الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه أحمد والنسائي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة وأعظم لذاتها وأحلى ما يحصل للمؤمن فيهما، فإن أعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذة تحصل للعارفين في الدنيا، فمن أنس بالله في الدنيا واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدار. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل. انتهى كلام الحافظ بن رجب رحمه الله. قال ابن القيم في مسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى بأبصارهم في يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، قال: وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق على إثبات الرؤية الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون، وأنكرها أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه حاد الأرواح. لقد ثبتت الرؤية في الكتاب والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أظهر الأدلة على إثبات الرؤية، حيث أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وليس في الآية قرينة تدل على خلاف حقيقته. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن هذه الآية فقال: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فقال له تلميذه الربيع بن سليمان رحمه الله: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبد الله عز وجل. وقد استدل المعتزلة نفاة الرؤية بقوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والتحقيق أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. حكاه تلميذه ابن القيم عنه في حاد الأرواح. وعقد ابن تيمية قاعدة فقال: قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل إنما يدل على الحق لا يدل على قول المبطل بل على فساده. والمقصود أن منهج أهل السنة في الاعتقاد وسائر مسائل الدين قائم على اليقين والرسوخ في الأدلة والاستدلالات، سواء كان ذلك في مقام التقرير أو في مقام الرد والنقض. فأهل السنة من قوة حجتهم وتمام ثقتهم بالله تعالى وثبات مسلكهم أن أي دليل نقلي أو عقلي يحتج به المخالف من كافر أصلي أو مرتد أو مبتدع ونحوهم فإن هذا الدليل حجة على هؤلاء في دحض مذهبهم. وهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى لن تراني، تدل على الرؤية من عدة أوجه بسطها ابن القيم، فذكر منها أن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل لست بمرئي، وفرق بين الجوابين. وأمر آخر أن الله تعالى علق الرؤية على أمر جائز ممكن وهو استقرار الجبل، فهو سبحانه على كل شيء قدير، وما علق على الممكن الجائز فهو ممكن. وأمر ثالث، إذا كان الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل وهو جماد، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه في دار كرامته؟ وإذا انتقلنا إلى الأحاديث، فإن أحاديث الرؤية متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. انتهى كلامه رحمه الله من الفتح. وكتاب الدارقطني وكذا حاد الأرواح كتابان مطبوعان متداولان. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول والمجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الرؤية متحققة ومؤكدة بجملة من المؤكدات، منها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم، وما جاء في قوله عيانا أي معاينة ينظرون إلى الله بأعينهم، وعيانا لغة أي مواجهة، وكذا قوله كما ترون هذا، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ووجه الشبه الظهور والوضوح، وكذا العلو والفوقية وعدم الإحاطة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون، أي ترون ربكم رؤية واضحة لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية كما تقع في رؤية الأمور الخفية. وفي إثبات هذه الرؤية رد على المعتزلة وأشباه من نفاة الرؤية، كما أن الحديث يقرر أن هذه الرؤية البصرية إنما تكون يوم القيامة، خلافا لجهلة المتصوفة الذين أثبتوا رؤية الله تعالى يقظة بأبصارهم في الحياة الدنيا. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الرؤية بين النفاة والغلاة. لقد أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم. وثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. كما دل هذا الحديث، أعني حديث جرير بن عبد الله، على أن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب نيل هذا الوعد الكريم والفوز بالنظر إلى وجه الله تعالى عز وجل. فمن صلى البردين أي الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن صر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر. وذكر الحاكم أن عبد الله بن طاهر رحمه الله سأله إسحاق بن راهوية فقال: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال إسحاق: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام. وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرائع. فقال عبد الله بن طاهر: شفاك الله كما شفيتني. ولعل مقصود إسحاق في هذا الأثر هو الأخذ بجميع الأخبار والأحكام الثابتة في النصوص الشرعية دون تفريق، فلا يسوغ مسلك هذا التفريق حيث جعلوا النصوص عضين، فأخذوا بالسنة في الأحكام والفروع وأعرضوا عنها في مسائل الرؤية والنزول الإلهي. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما يجدر التنبيه عليه أن الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء، فقد سأل بعض الفقهاء لأجل نسائه، سأل ابن تيمية: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ فأجاب شيخ الإسلام بجواب مبسوط وبين أن أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء، وأن الأنوثة ليست مانعا من لحوق هذا الوعد، وليست الذكورة شرطا في ذلك، وأن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنا. أخي المستمع، لقد جاء الوعيد الشديد بالحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم في حق من قارف بعض الذنوب والكبائر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أخرجه مسلم وأحمد. والعائل المستكبر هو الفقير كثير العيال، وهو مع ذلك يتعالى على الخلق وينتقصهم ولا يقبل الحق منهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا ثلاثا. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم وأحمد. والمسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، والمنان هو الذي لا يعطي الشيء إلا منة وأذية لمن أعطاه، والمنفق سلعته هو المروج لها فيكون حلفه سببا لابتياعها. ونختم هذه الحلقة بما قاله الشاعر: ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.